اتفضلي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، ما زلنا في الكلام عن الحديث الحسن. قد تكلمنا في المره الماضيه عن الحديث الحسن عند الامام الترمذي رحمه الله تعالى، وقلنا أن اصطلاح الإمام الترمذي في الحديث الحسن، أو إن شئت فقل أن حد الإمام الترمذي للحديث الحسن إنما هو الحسن عنده، لأن هذا اصطلاح خاص بالإمام الترمذي. ولذلك فإن المحدثين عابوا على الإمام الخطابي أكثر من عيبهم على الإمام الترمذي، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، لأن الإمام الخطابي حد الحديث عند أهله، عند المحدثين. قال عند أهله، يعني عند مين؟ عند المحدثين. أما الإمام الترمذي فقال عندنا، قال عندنا، فقال فقيد بهذا القيد، أو خرج بهذا القيد من المسائلة. من إيه؟ المسائلة. هذا اصطلاح خاص به، وضربنا أو نبهنا على فارق هام جدا لابد أن تنتبهوا إليه، وهو ما ذكر في مقدمة كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أن الحديث الحسن محتج به عند جماهير المحدثين كالحديث الصحيح. إذن هو إيه؟ حجة. كالحديث الصحيح، كالحديث الصحيح. التشبيه ها هنا، كيف التشبيه هنا؟ من ناحية الاحتجاج، من ناحية الاحتجاج. أما من حيث التعارض، لو تعارض الصحيح مع الحسن ينظر في مسائل الترجيح، يقدم الصحيح في بعض مسائل الترجيح، لكن هو من ناحية الاحتجاج كالحديث الصحيح. قلنا أنه الذي قصده، كما نبه على ذلك الحافظ في النكت، الذي قصده ابن الصلاح رحمه الله تعالى الحديث الحسن ليس هو المقصود عند الترمذي، وإلا فالذي عند الترمذي اصطلاح خاص به، وعليه نزاع، فيه نزاع طويل، فيه نزاع طويل. لأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة شروط للحديث الحسن عنده، والحديث الصحيح عندنا توفرت فيه كم شرط؟ خمسة شروط، صح؟ ثلاثة إثباتية واثنين نفي. فالحديث الحسن المقصود بالاحتجاج به كالصحيح هو ما خف ضبط الراوي فيه، بس أخف ضبط شوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يا أخوانا، مفهوم؟ طيب، حينئذ لو قال لنا قائل أنه لا يحتج بالحديث الحسن في إثبات أسماء الله وصفاته، فهل هذا القول مقبول؟ لا. هل هو مسبوق؟ يعني هل سبقه أحد بهذا؟ لا نعلم أحدا سبقه بهذا، ولا سيما وكلامنا في مثل هذه المسائل يعتمد فيها على المحدثين، لأنهم هم أهل هذا الفن. وعندكم كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. طيب، ثم تكلمنا على الحديث الحسن، وذكرنا كلام أو تعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى للحديث الحسن، بعدما ذكر تعريفي الإمام الترمذي والإمام الخطابي، ثم قال وبان لي فيه بإمعان النظر أن له قسمان كل قد ذكر، وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل. كذا يقول العراقي في ألفيته. يبقى زاد قيدين بعد أن أمعن النظر في تعريف الترمذي وفي تعريف الخطابي، دمج بين التعريفين ووضع بعض القيود. إيه هي القيود؟ مسألة الإعلال ومسألة الشذوذ. طيب، إحنا نقول أصلاً ابتداءً أن تعريف الترمذي ليس هو تعريف الحديث الحسن الذي قدم ابن الصلاح أنه محتج به اتفاق، هذا قطعاً، ونص على هذا الكلام الحافظ رحمه الله تعالى، نص على ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في نكته. فقال، ذكر القسمين، فقال أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، وناقشنا قضية المستور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.